أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. يعني ما في واحد من الإخوة الكرام إلا له أب وله أم، وهو يعلم علم اليقين رحمة الأم بابنها. هذه الرحمة من أين؟ من الله. فإذا كان قلب الأم يتفطر إن رأت ابنها في حالة صعبة، إنها تتمنى أن تجوع ليشبع، وأن تستيقظ لينام، وأن تعرى ليكتسي، وأن تتألم ليسعد. ما هذا القلب؟ والأم عندها من رحمة الله الشيء القليل، لذلك نتراحم برحمة الله. فلذلك المؤمن يقدر هذه الرحمة من أمه. لكن المشكلة أن العالم أراد أن يكون بر الأم يوماً في السنة، إلا أن المسلم والله لا أبالغ يبر أمه 365 يوماً في السنة. أراد العالم يوماً واحداً، والمسلم في كل يوم يبحث عن طريقة يكرم فيها أمه. هذه الأعياد استوردت من بلاد عاشت حياة العقوق. يعني مثل بسيط جداً، الأب والأم في بلاد المسلمين عند أولاده مع أحفاده، والله هناك بيوت وما أكثرها تعتني بالأب المتقدم بالسن وبالأم عناية تفوق حد الخيال. كنت مرة في فرنسا، حدثني أحدهم أن هناك مشكلة كبيرة جداً يعاني منها من هم عجزة في الدور العجزة، مشكلة الانتحار. ينتحر بشفرة، بحبل، بإلقاء نفسه في بئر. السبب إنسان بلا هدف، أقرب الناس إليه تخلوا عنه. الإنسان لما يتقدم بالسن لا يحتاج لا إلى طعام ولا إلى شراب، يحتاج إلى أن يرى أحفاده، أن يعيش مع أحفاده، مع أولاده، مع بناته. في العالم الغربي يعني سلبية خطيرة جداً، لا أحد يرعى أباه حينما يكبر، يوضع في مأوى العجزة. لكن المؤمن يخدم أباه ويتقرب إلى الله بخدمة أبيه وأمه، لذلك في تماسك أسري عندنا. الأب شيء كبير، والأم كذلك. هذا من فضل هذا الدين العظيم، من فضل هذا الدين العظيم. والله في شباب يتوفقون توفيقاً يفوق حد الخيال بسبب برهم بأمهم وأبيهم.